جمع أهل العلم وكان ممن جمع وكان من تلاميذه، ولكنه كان حفيا به الإمام ابن مالك صاحب الألفية، الإمام النحوي اللغوي المشهور، فأحضره ليقرأ ويسمع ويصحح، فجمعت تلك القراءة للبخاري، جمعت العلماء والحفاظ والنسخ الكثيرة الموثوقة المروية بالسماع وبالكتاب وحضور عالم اللغة ليصحح الألفاظ كما هي، وقرأت وخرج لنا من هذه السماعات النسخة المشهورة نسخة اليونيني المشهورة المحفوظة، والتي منها روي التي عنها روي البخاري ونقله الحافظ الإمام العراقي الذي تدور عليه الثاني أبي بكر الأرعوي، ثم والنسخة اليونيني، ثم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جميعا. هنا وقف توثيق البخاري، وقف لأنه صار نسخة مصححة على مدى 3 قرون من الزمن وأكثر، صححها مئات أهل العلم وأهل الحفظ. إذن فالبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تبدأ في التفكير وفي جواب الأسئلة، لا بد أن إذا أردت أن تفهم البخاري، وإذا فهمنا البخاري فإن غيره من كتب السنة، فتبدأ من تدوين السنة، كيف بدأ، ما كيف كان الصحابة، من الذي جمعه، هي موجودة مدونة عند كتب الكتب، ثم كيف انحفرت في الستة، ثم من الستة كيف تفرقت، اجتمع عليها يعني الستة انحفرت ثم حدثوا بها مئات الناس، ثم جمعت في 12، ثم بعد ذلك كتبت في الكتب، ثم أتى البخاري ومن في طبقته ممن صنف المصنف الصحاح والسند والمسانيد الكبيرة، ثم جمعوا ما انتخبوا منها من الصحيح الذي أجمع الناس عليه كما قال البخاري. لذلك صحيح الإمام عبد الله البخاري مقطوع عندنا بصحته، لا شك في أي حديث فيه، قد يكون في لحظة فيها تقديم وتأخير أو فيها ما يدور في علل الحديث، لكن هو في الجملة مقطوع بصحته، ولذلك قال أهل العلم وهم كثرة جدا، لو أقسم أحد أن ما في البخاري صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحنث في قسمه. وقال بعض الفقهاء لو أتى رجل وقال إن كان في البخاري حديث غير صحيح فامرأته طالب فإنها لا تطلق امرأته. وعلى هذا نشأ علماء الإسلام، ليس تقليدا ولكن بخطوات علمية موثقة كما وصفت لك مختصرا، إذا أردت أن تبدأ في درس الأثاني تبدأ بهذه الطريقة، مشاهير الصحابة، حفاظ النسخ، نسخ عهد الصحابة، ثم أحاديث الستة، ثم تبدأ بعدها في ذلك، سوف تقرأ شجرة الأثاني باختصار. اليوم جاءنا في هذا العصر ولله الحمد الحاسوب والبرامج، برامج الكمبيوتر في البرامج الحديثية، فأصبحت مسألة تشجير الأثاني مسألة سهلة، ومعرفة انتقال الحديث وتوافقاته واتفاق الرواة واختلافهم مسألة سهلة، وهذا كله يدل على أن رواية السنة كانت رواية محفوظة ومكتوبة وموثوقة، وقول من طعن فيها هو قول أصحاب هوى ليسوا منتسبين للعلم ولا لمعرفة ما كان عليه أهل العلم. لذلك الإسناد وطبقات الإسناد طريقة النقل والدقة فيه هي من خصيصة هذه الأمة التي من الله به. بها علينا. هذه ومقاطع ومقتطفات تفتح لنا باب النظر في كيفية انتقال الكتب وكتابتها من المقام الأول إلى الثاني، ثم المصنفات، ثم كيف نقلت إلى أن وصلت إلينا. والحال هذا ليس حال البخاري وحده، ولكن البخاري حظي بعناية فائقة أكثر من أي كتاب آخر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأن ينصر بنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، كما أسأله سبحانه أن يخلد لأعداء هذا الدين نارا، وألا يظهر لهم شرارا، وأن يجعلهم في بعد عن إله هذه الملة وإله أهلها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير معالي الشيخ على هذا الحديث الطيب المشير عن البخاري وصحيحه. هنا عدد من الاسئله من الحضور، هذا السؤال معالي الشيخ جزاه الله بتوفيقه. اولا يحب جزاك الله، ما ابرز وجوه الناس من الدعوه لصحيح البخاري روايه ودرايه؟ اولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام إمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يروي البخاري ورواه عنه أبناؤه وعن أبنائه، الرواية موجودة الآن، ويرويها عن شيخ عبد الله بن إبراهيم في المدينة فرضي المعروف، وبإسناده إلى الحافظ بن حجر في بعضها وإلى العراقي في بعضها، ثم تصب في نسخة في رواية أبي ذر الهرمي. وهذه موجودة، يعني أسامي علماء الدعوة الشيخ محمد الوهاب له الكتب الستة وغيرها قراءة وسماعا، سمعها في مكة وفي المدينة وبعضها في البصرة، ورواها بالإجازات، والإجازات موجودة محفوظة يعني يعلمها أهل الاختصاص. ثم من حيث الإقراء، فهم أهل الفقه، كانوا يقرؤون البخاري ومسلم ويقرؤون سنن أبي داود والترمذي من وقت الشيخ محمد بن الوهاب إلى وقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذه الكتب كلها قرأت المشايخ. حدثني مرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بعد سؤالي له، سألت الشيخ هل حضرت شيء من شروح السنن على الشيخ محمد بن إبراهيم شيخكم؟ قال نعم، حضرت الترمذي، كان في قراءة الشيخ صالح بن عبد العزيز هذا الشيخ يقرأ على الشيخ في منزله يقرأ الترمذي، ولكن ختم تمام. قال لا، حضرت مجالس لأني كنت صغير على الترمذي، هم قرأوه في الخمسينات هجري وأوائل الستينات. فالعناية في أما صحيح البخاري ومسلم قد قرأوه مرات وختموه ومروه. كذلك مشايخ الدعوة الشيخ عبد الله محمد بن الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن وابن الشيخ عبد اللطيف لما كانوا في مصر، وعبد الرحمن عبد الله بن الوهاب مشايخ على كلهم لما كانوا في مصر، وأذن لهم التدريس في الأزهر لرواق الحنابلة، درسوا كتب فقه الحنابلة وأقرأوا الكتب الحديثة، والرواية موجودة رواية الشيخ عبد اللطيف وإقراءة البخاري بإسناده في الأزهر موجودة مدونة في كتب المشيخات. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا سؤال آخر عن الشيخ صالح، أحسن الله إليكم، لو فتحتمونا بما تظهر به مكتبتكم العامرة من مخطوطات للبخاري، حيث بلغنا أن نسخة أبي الوضع بالأول السبيل تحويل مكتبتكم، فهل هذا صحيح؟ بارك الله فيك. هذا ما يسر الله تعالى وأنعم به